ومعاذا إلى اليمن. يعني على كل حال ابعث يعني علي ابعث سيدنا معاذا كذلك إلى اليمن. إيه شو القضية؟ وش قد من سيف اليمن؟ وقال لهما لا تقضيا لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر. قالوا من يجوا الناس على كل حال يدعوا عنكم ما نقضيش على كل حال على هذا الحكم على هذا وباقي تسمع الكلام هذا والكلام هذا فشي يعاون لك هذا إلى أنا سلسل هذا كذا وكذا أعطيه شي يعاون لك رقم وانت تكلم إذا عند المدعي يقول من المدعي منكم المدعي مضر زي يا رب والمدعي يبدأ بالكلام المدعي يبدأ بالكلام هو اللي إنك تجاوب تسمع من هذا واسمع من هذا لا عارف شكري إلا وإذا على هذا قال لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر وكذا في عهد النبي النبي هو اللي كيحكم في المسائل كاملة ما عند المسائل اللي غابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلها كذلك الخلفاء الراشدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تزل الخلفاء رضي الله عنهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في توليهم جميع ما حضرهم من الأحكام الشرعية من الصلاة ومن يصلي وبعث تبعث الجلوس وترتيب جيش وغير ذلك فنعيد إلى أن شغلت الخوارج بحظها عليا علي الوفاء على كل حال بما سلفوا أي النبي وأبو بكر وعمر فاستقضى عليك راحا يعني على كل حال حافظ زي الآخرة سيدنا علي اعمل واحد القاضي شريح كعملوا سيدنا علي فاستقضى أي علي شريحا بالكوفة بموضع إقامته لأنه موضع سيدنا علي بموضع إقامته فيه فيقال هو أول قاضي في الإسلام أول قاضي في الإسلام لأن علي عمل من القاضي وقال المستيقي قال على كل حال يا أخلاف قال مالك لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء قاضي فكيف قاضي كان كانوا يقضون بين الناس بأنفسهم وأول من استقضى يعني معاوية قيل كنا نقول شريحا دب هذا المعلم وأنكر أن يكون على كل حال وأنكر أن يكون على كل حال عالي استقضى شريحا إلى معاوية وحكى ابن شعبان أول من استقضى معاوية كل استقضى أول من نجعلها قاضي أول من استقضى معاوية عبد الله بن نوفل والله أعلم بما كان ما فعل فقد تبقي القضاء في ثلاثة وهذا كله في القضاء صفة حكمية ولو بالتنفيذ والتجريح لا في عمومي مصالح المسلمين لأن القضاء وشكل الاسم خط القضاء أو على كل حال مطلوب بأن على أن يتباعد عنها بالنسبة للدور ومن نسبة تقضي الناس على كل حال بحسن إذا كان في تسير خوف الله وكذا ولا القضاء إذا ما بغى شيء جبر عليه وأما على قلوب لا ماشي من على شواهد كيعتبروا الشواهد وصافي إلى آخره